السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، لقاء جديد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نلقي الضوء على مشهد جديد من مشاهد غزوة أحد. فأهل الشرك خرجوا من مكة ونزلوا عند جبل في المدينة يسمى بأحد، وهذا الجبل سمي أحد لتوحده بعيدا عن جبال المدينة، هو الوحد كده في النص كده، وهو جبل عظيم كبير تحيط به مجموعة من الجبال الصغيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر هذا الجبل، يعني لما تيجي تسمع مثلا حديث النبي عن صلاة الجنازة هتلاقيه بيتكلم عن جبل أحد، يقول من شيع ميتا من بيته حتى يصلي عليه فله قيراط، ومن شيعه حتى يدفن فله قيراط. فقال الصحابة وما القيراط يا رسول الله؟ قال أقلهما مثل جبل أحد، يعني إذا كان الأجر القليل في القيراط المتعلق بصلاة الجنازة ده أقلهما مثل جبل أحد، فهذه القلة عظيمة جدا. ليه؟ لأن جبل أحد عظيم جدا، ومعلوم إن الجبال يعني اللي ظاهر منها على الأرض يعني يقدر بالثلث مثلا، والباقي غطسان في باطن الأرض. فتخيل لما يبقى الواحد لما يروح يشيع جنازة ويرجع، تمام، ياخذ قيراطان أقلهما من الأجر والثواب مثل جبل أحد. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر حينما سمع هذا الحديث بكى وقال كم ضيعنا من قراريط يا رسول الله، كم ضيعنا من قراريط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر أصحابه بفضل هذا الجبل، فيقول أحد جبل من جبال الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. بعض أهل العلم قالوا لا، ده الموضوع مش موضوع الجبل، ده حجارة بتحبش، أمال إيه يحبنا ونحبه؟ قال لأن الصحابة كانوا يحبون هذا الجبل في رجوعهم من الغزوات ورجوعهم من التجارات، فإذا رأوا جبل أحد عرفوا أنهم وصلوا إلى بيوتهم وإلى بلادهم وزوجاتهم، فسعدوا بذلك وفرحوا. وفي جماعة جم بقى من أهل العلم قالوا لا، الكلام بتاع النبي واضح، أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت للجبل صفة الإيه؟ الحب والمشاعر. وهذا بلا شك أيها الأحبة الكرام ليس مستغرب. ليه؟ لأن الحجارة اللي ربنا سبحانه ذكرها في القرآن الكريم ذكر أن منها كما قال في سورة البقرة وإن منها لما يهبط من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني أن أهل الغفلة والعياذ بالله، تمام، شبهت قلوبهم بالحجارة في قوتها وصلابتها. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن هناك من الحجارة ما هي أفضل من قلوب العصاة والفاجرين والكافرين. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلما النبي يقول على جبل أحد إنه بيحب، يبقى بيحب إزاي؟ بطريقة أو بطبيعة تختص بالجمادات يعلمها الله سبحانه وتعالى. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد وكان معه أبو بكر وكان معه عمر وكان معه عثمان، فرجف الجبل بهم رجفة، فضربه النبي برجله وقال اثبت أحد، اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اثبت أحد فإنما عليك نبي صلى الله عليه وسلم وصديق اللي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وشهيدان اللي هو عمر ومين؟ وعثمان ابن عفان رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين. فأحد لو عدنا نتكلم عنه هنتكلم عنه كتير، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن تدور أحداث هذه المعركة بين أحضان هذا الجبل. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفه إيه جوه المدينة لما الأخبار جات له إن المشركين تحركوا لقتال أهل المدينة. قال ابن عباس قال: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعركة شاف رؤيا، شاف إن في بقر بيذبح، وشاف إن في كسر في السيف بتاعه، تمام، وبعدين شاف إن هو دخل حصن منيع، تمام، فأول ذلك أن هناك نفر من أصحابه سيقتلون، وأن هناك أحد أهل بيته سيقتل في هذه المعركة، وأن الحصن المنيع هو المدينة التي سيتحصنون فيها بعد المعركة. الشاهد من الكلام إن المكان كان جنب جبل أحد. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأيه صلى الله عليه وسلم، كانت وجهة نظره في هذه الأحداث، أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها، إن هو يتحصن في المدينة لا يخرج بالجيش، ولكن يغلق أبواب المدينة ومنافذ المدينة فيقاتلهم من داخل المدينة. فقال له ناس من أصحابه: يا رسول الله، إنا نطمع أن نقاتل القوم، إحنا عايزين نقاتل، غزوة بدر راحت مننا وإحنا ما شاركناش في غزوة بدر، لأن إحنا ما كناش نعرف أن أنت هتقاتل جيشا يا رسول الله، وأهل بدر ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم وأنزل فيهم قرآن يمدحهم، وقلت لهم أنهم يفعلون ما شاءوا فقد غفر الله لهم، اعملوا ما شئتم، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. طب إحنا كمان يا رسول الله إحنا عايزين ننال هذا الشرف. يبقى الصحابة اللي كانوا مصرين على القتال ما كانوش عايزين القتال لمجرد القتال، ولكن لأنهم يعلموا أن الأجر والفضل والكرم والبركة تكمن في لقاء هؤلاء المشركين، فكانوا يريدون أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر. قال: فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعونه للقتال حتى دخل فلبس درعيه والخوزة والسيف والدرع والرمح، لبس السلاح بتاعه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بثيابه الحربية ندموا على ما صنعوا، قالوا: إيه اللي احنا عملنا ده؟ المفروض لما كان الرسول يقول لنا أنا هقاتل في المدينة قل له سمعنا وأطعنا، إيه اللي احنا عملنا ده؟ ندموا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته أو لأمته بعدما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وكان قبل ذلك قد حكى لهم هذه الرؤيا التي رآها صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة، وقد مات في ذلك اليوم رجل من بني النجار يقال له مالك ابن عمرو، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج عليهم، وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك. فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله إن شئت فاقعد. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه. يبقى الصحابة اللي خرجوا في غزوة أحد كانوا كام؟ 1000. اللي كانوا في غزوة بدر كانوا كام؟ 300 وشوي. يبقى هنا النصر إيه؟ أكيد النصر أكيد بلا شك، ولكن لابد وأن نضع في الحسبان أن نصر هذه الأمة لا يكمن في عددها وعدتها، وإنما يكمن في صدق إيمانها بربها سبحانه جل في علاه. ذكر الله عز وجل عن غزوة بدر قوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي ضعفاء. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وذكر الله سبحانه وتعالى موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى هنا عدد قليل نصرهم الله، هنا عدد كتير وأنزل الله عليهم الهزيمة. يبقى الفكرة هنا مش في العدد ولا في الكثرة، ولكن الفكرة في إيمان المقاتل بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العدد اللي هتشوفه ده هو خليط، خليط من أقوام سنرى أحوالهم، لأن كان من جملة الناس اللي كانت بتشجع النبي على الأعاد في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول اللي ورأس المنافقين، بيقول له: أيوة رسول الله كده الكلام التمام، تخرجش خلينا هنا جوه. ليه؟ يريد أن يتفلت من الجهاد والقتال، وإحنا لو قتلنا جوه المدينة محدش يبقى عارف مين في مين، يستطيع المنافق أنه يختبئ ويتفادى المواجهة. إنما لما يتقال إن إحنا هنخرج، يبقى كده عبد الله بن أبي بن سلول حط نفسه في إيه؟ حط نفسه في حرج مع قومه، لأن الكفار حبايبه وصحابه، مش هينفع يخرج يقاتلهم وهو ما عندوش الشجاعة أصلاً إنه يقاتلهم، وما عندوش الدافع الإيماني اللي يخليه يخرج عشان يقاتلهم، وما هوش بيحب النبي علشان ينصره، ولا بيحب الصحابة عشان يقف جنبهم. فأصبح خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لقتال المشركين عند أحد ورطة كبيرة جدا جدا جدا لعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين. الجيش خرج وجهز 1000 مقاتل من المسلمين و3000 من الجماعة المشركين، وأول ما الجيشين بدأوا يشوفوا بعض أم جاء عبد الله بن أبي بن سلول وأم أخذ رجالته، وكانوا حوالي بتاع 300 واحد، وراح أخذهم ورجع المدينة. يا خبر، رايح فين؟ لا لا لا لا لا، محمد ساب رأيي وأخذ برأيهم، أنا قلت له نقعد في المدينة ما عملش الرأي احترام، وبعدين انتوا رايحين فين؟ تقاتلوا مين؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وأخذ 300 واحد وراحوا إيه؟ وراحوا راجعين. كان في قبيلتين كده في الباقي في 700 واحد اللي فاضلين، ها بدأوا يفكروا نكمل مع النبي ولا نروح مع عبد الله بن أبي بن سلول، ما هي الموقف مش واضح. تمام، يقول سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، أي تولاهما الله سبحانه وتعالى، فثبت ربنا سبحانه وتعالى هاتين القبيلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر هاتين القبيلتين على أنفسهم فثبتوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عنه عبد الله ابن أبي بثلث الناس، وقال: أطاعهم وعصاني، أطاعهم وعصاني، علامة نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. اللي غصبنا على القتال برا المدينة إيه؟ لإحنا نرجع المدينة جوه ونقاتل جوه. الله، والرسول قالها نخرج، الصحابة اتفقوا أنهم يخرجوا والجيش تجهز وخرج. طب ما أنت لو عايز تعصي رسول الله وما تخرجش مكان من الأول، تقعد في المدينة، إيه اللي مخرجك ومشيك مع النبي المشوار ده كله عشان تيجي في الحتة دي وتاخد الرجالة بتوعك وإيه وترجع؟ أراد أن يفت في عضد الناس ويضعف معنويات الناس ويحمس المشركين في الطرف الآخر، ويوريهم إن شوفوا في فتنة في الصف عند محمد، الناس بتنخزل عن محمد، الناس بتتنازل عن نصرة محمد، فيتحمس جند المشركين وتزداد عزيمتهم. قال: أطاعهم وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، وجرى وراءه رجل من الصحابة يسمى عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي والد جابر بن عبد الله، وده أحد الشهداء، شهداء أحد الراجل ده. فجرى خلفه وقال: يا قومي أذكركم الله ألا تخزلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم، ارجعوا واثبتوا مع رسول الله وقاتلوا معه واتقوا الله. كل ده عمال ايه يذكرهم بالله سبحانه وتعالى اللي بتعملوه غلط يا جماعة، ارجعوا الجيش النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. وانتوا بتوع قتال ولا هيحصل بينكم قتال ولا تعرفوا أصلا في القتال؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فلما استعصوا عليه ورفضوا نصيحته رضي الله تعالى عنه وأبوا إلا الانصراف، قال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. ورجعوا إلى المدينة، ورجع عبد الله بن حرام إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هؤلاء نزل قول الله سبحانه وتعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. والله أعلم بما يكتمون، لأن المنافق دائما يظهر غير الذي يبطن، يعني أنهم كاذبون في قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وذلك لأن وقوع القتال أمر ظاهر. لو نعلم قتال لاتبعناكم، ما جيشينهم والقتال حتمي، ايه العلة الباردة اللي انتم بتتعللوا بيها دي؟ ارجعوا وقاتلوا بجوار رسول الله، وابدا ما يرجعوش. ولذلك ايها الاحبة الكرام، فيهم نزل قول الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. وذلك أن طائفة قالت نقاتلهم، وقال آخرون لا نقاتلهم، كما ثبت ذلك في الصحيحين، يعني أرادوا أن يقاتلوا هذا المتخلف عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر عروة بن موسى ابن عقبة أن بني سلمة وبني حارثة لما رجع عبد الله بن أبي وأصحابه همتا أن تفشل، اللي كلمتك عنها من شوية، بني سلمة وبني حارثة همتا أن تفشلا فثبتهما الله تعالى. ولهذا قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة المؤمنة الصادقة المحتسبة الصابرة المطيعة التي ملأت قلوبها الإيمان بالله ورسوله، وكان ذلك من ترتيب الله سبحانه وتعالى، إذ أخرج من بين هؤلاء الصادقين الخبث ورده إلى المدينة بعيدا عن هذا الجيش العظيم المبارك. قال جابر بن عبد الله: ما أحب أنها لم تنزل، والله يقول: والله وليهما. بقول اللي حصل من بني سلم وبني حارثة يعني موضوع برضو يعني إيه صعب شوية، لكن كان كرامة من الله سبحانه وتعالى ونشان على صدور هؤلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم إيه: والله وليهما. وبدأ الجيشان في الاستعداد للمعركة الفاصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المعتدين الظالمين الذين خرجوا من مكة يصدوا عن سبيل الله رب العالمين. أحداث المعركة وإيه اللي هيحصل فيها محتاجة وقت شوية، ولذلك نؤجل هذه الأحداث إلى لقاء قادم بإذن الله رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.